مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة تالا في الصف الأول من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها أحلام الزبن. تالا في الصف الأول. ما أجمل هذا الصباح الخريفي الجميل! إنه الأول من شهر أيلول، كما أنه اليوم الأول من المدرسة. تالا ستذهب هذا اليوم إلى المدرسة للمرة الأولى، إنها في الصف الأول. استيقظت تالا نشيطة لتستعد للذهاب إلى المدرسة مع والدتها. فتحت نافذة غرفتها فرأت الشمس تبتسم لها والعصافير تغرد مرحبة بها. قالت تالا: صباح الخير أيتها الشمس، صباح الخير أيتها العصافير، سأذهب اليوم إلى المدرسة. غسلت تالا وجهها ويديها ونظفت أسنانها وارتدت ملابسها وتناولت مع والدتها طعام الإفطار وانطلقتا إلى المدرسة. مدرسة تالا قريبة من البيت. دخلت تالا مع أمها المدرسة ورأت كثيرا من الطالبات. رحبت المديرة بتالا ووالدتها وقالت: أهلا بك يا تالا في مدرستك الجديدة، سيكون الصف الأول جميلا جدا. صحبت المديرة تالا إلى صفها، وهناك رأت معلمتها وزميلاتها. اسم معلمتها ندى، إنها لطيفة جدا، ستعلم تالا القراءة والكتابة والحساب والعلوم. سعدت تالا وجلست بجانب إحدى الطالبات، كان اسم صديقتها الجديدة أمل. قالت المعلمة للطالبات: أهلا بكن في الصف الأول، سأنادي على الأسماء، فمن تسمع اسمها ترفع يدها. وبدأت المعلمة بالنداء: أمل. فرفعت أمل يدها. بشرى. رفعت طالبة أخرى يدها. تالا. فرفعت تالا يدها. وأكملت المعلمة: جمانة، سديل، عائشة، لينا، هدى. وفي النهاية نادت: ياسمين. دق جرس المدرسة وجاء موعد الاستراحة. تعرفت تالا على صديقاتها في الصف، وبعد الاستراحة دخلت المعلمة الصف وقالت: سأنادي عليكن من جديد. ونادت على أسماء الطالبات بنفس الترتيب السابق. تعجبت تالا كثيرا، لماذا تبدأ المعلمة بنداء أمل أولا ثم بشرى، ولماذا أخرت اسم ياسمين؟ هل المعلمة تفضل أمل وبشرى؟ شعرت تالا بالحيرة. بعد الظهر عادت تالا إلى البيت فسألها والدها: كيف كان يومك الأول في المدرسة يا تالا؟ أجابت تالا بسرور: كان يوما جميلا ورائعا. وصمتت قليلا ثم قالت: ولكن... سألتها والدتها باستغراب: ولكن ماذا؟ قالت تالا: معلمتي لطيفة، لكنها تفضل أمل وبشرى، إنها تنادي باسمي أمل وبشرى أولا، تليهما أسماء الطالبات، وأخيرا ياسمين، هل تحبهما أكثر منا؟ ابتسمت الأم وقالت: كلا يا تالا، المعلمة تحب الجميع. قال الأب: يجب أن تبحثي عن السبب الحقيقي. بقيت المعلمة تنادي أمل وبشرى أولاً، ثم بقيت الطالبات، وأخيراً ياسمين. ومع مرور الأيام أخذت تالا تدرس جيداً وتعلمت حروف العربية والأرقام. وبعد أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد عادت تالا إلى البيت سعيدة وهي تحمل كراس اللغة العربية. وعندما رأت والديها قالت بسرور: لقد عرفت أخيرا لماذا تنادي المعلمة أمل وبشرى أولا. ابتسم الأب وقال: حقا، ما هو السبب الحقيقي؟ فتحت تالا كراس اللغة العربية، رفعته وقالت: في اللغة العربية 28 حرفا، وهي على الترتيب: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. كانت المعلمة تنادي أسماء الطالبات حسب ترتيب الحروف: ألف أمل، باء بشرى، تاء تالا، وبعدها جيم جمانة، ثم سين سديل، وتنتهي بياء ياسمين. قالت الأم: أحسنت يا تالا. قال الأب: ها قد عرفت السبب الحقيقي، إن معلمتك لطيفة حقا. أغلقت تالا كراس اللغة العربية واحتضنته بحرارة وقالت: أنا أحب المدرسة ومعلمتي كثيرا، ما أجمل اللغة العربية.